بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة. قال: وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات، فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد في ذلك التخفيف، والله أعلم. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يعرفها في نفسه سلوكه وعمله، لأن الجهل فيها أو الجهل بها يؤدي إلى تخبط وإلى تضيع الأمانات وإلى تعدي لحدود الله عز وجل. يقول: فرق بين من يخير تخيير مصلحة، أو يخير كما يقول بعض العلماء تخيير تشهي. هناك تخيير مصلحة وتخيير تشهي. تخيير المصلحة يجب على الشخص أن يعمل الأصلح، لا ما يشتهيه هو وما يريده هو، وإنما يفعل ما فيه المصلحة العامة، كولي الأمر عند أن يتصرف في أموال بيت المسلمين، وعند أن يتصرف للمسلمين في السلم والحرب وعقد الصلح والأمان ونحو ذلك، فإنما ينظر ما فيه المصلحة للمسلمين، ما ينظر في مصلحته هو أو مصلحة جماعة أو طائفة أو حزب ونحو ذلك، إنما ينظر في مصلحة المسلمين، لأن الله ولاه عليهم جميعا. ولذلك الله عز وجل يقول في الأسرى في الحرب: قال: فإما منا بعد وإما فداء. هنا التخيير العلماء يقولون فيه تخيير مصلحة لا تخيير تشهي. ينظر هل الأصلح أن يفادي، يعني معنا أسرى من أسرى الكفار، قادة كبار وضباط كبار وأناس كبار، هل المصلحة أن نفاديهم نحتاج إلى مال أو إلى سلاح أو إلى عتاد أو إلى دواء أو إلى طعام، فنقول هذا الواحد من الضباط مقابل باخرة بر، والثاني مقابل باخرة دواء، والثالث مقابل باخرة ذخيرة، والرابع مقابل 20 مليون دولار مثلا. فإذا كان هذا هو الأصلح يجب عليه أن يسلك هذا الطريق. إذا لم يكن ذلك هو الأصلح، عندنا أسرى، نحن في خير، الحبوب موجودة والذخيرة موجودة والدواء موجود، لكن نحتاج أن نفك الأسرى الذين عندهم، فنقول: أسيركم تفكوا مقابله 10، هذه القائمة هذا كشف، خرجوا هؤلاء نطلق لكم هذا. إذا كان هذا هو الأصلح فنفادي بناء على هذا، أو أن يكون الأصلح أن نقتل هؤلاء الأسرى، نقول لهم: هؤلاء إذا قتلناهم في نكاية عظيمة في العدو وردع وزجر لهم، فحينئذ ينظر ما هو الأصلح. ولذلك الله تعالى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في أسارى بدر، أشار أبو بكر بالفداء، نطلقهم مقابل مال، وأشار عمر أن نقتلهم، أن يقتل أولئك الأسرى. فعاتب الله عز وجل نبيه لما أخذ برأي أبي بكر بالمفاداة، وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال قبلها ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم إنهم لا إيمان لهم. المهم أن ولي الأمر يتصرف حسب المصلحة، وهكذا أيضا عامل الوقف تحت يدك أوقاف ما تتصرف فيها حسب ما تريد أنت وحسب ما تشتهي أنت، لا تتصرف إلا بالأفضل والأصلح والأنفع والأجود، ما تغامر ولا تخاطر بها لأنه مال عام وخصيمك فيه الله سبحانه وتعالى، فإياك. هكذا أيضا إذا كنت وليا على مال يتامى تريد أن تتاجر لهم فيه ليبقى، ما تدخل في أي تجارة، تجارة يغلب على ظنك أنك تربح نعم، أما أن تدخل في أي تجارة قد تربح قد تخسر لا. لو كان المال لك أنت وتريد أن تتاجر ادخل لك في أي تجارة، تخسر ولا تربح هذا المال لك، مع أن الذي ينبغي لك ألا تخاطر بالمال وألا تفعل فعل السفهاء الذي ربما يدخل في صفقة يغلب على ظنه أنه سيخسر فيها ودخل فيها لا. لكن إذا كنت وليا على مال يتيم أو ناظرا على وقف أو عاملا على مال أو مصلحة عامة، ففي هذا المال يجب أن تفعل ما هو الأصلح. التخيير فيه تخيير مصلحة وليس تخيير تشهي، فإذا كان الخيار لك فهو خيار تشهي، مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اختر أنت إيش الذي يناسبك، تحرير رقبة، إطعام، كسوة، اختر أنت، الخيار لك. فإن لم تجد واحدة من الثلاثة فانتقل إلى الصيام، لأن بعض العامة، كثير من العامة بل بعض المبتدئين في طلب العلم، يأتي شخص ويقول علي كفارة يمين، قال صم 3 أيام. يا أخي الصيام ما يكون إلا إذا عجز عن واحدة من ثلاث، لو صمت 300 يوم ما يجزع عنك وأنت قادر على الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فالتخيير في هذه تخيير تشهي، اختر ما يناسبك من الثلاث ثم إن عجزت انتقل. كذلك أيضا فدية الأذى في الحج أو العمرة، أنت فيها مخير بين واحدة من ثلاث، إما أن تنسك نسيكة، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، الخيار لك. إيش الأنسب لك؟ قال الكبش ب500 أحتاج أصوم 30 يوم ولا كبش. قلنا لا بأس، صم 3 أيام صم. آخر قال أنا أطعم 6 مساكين، أدخل في أي مطعم حول الحرم سأجد مساكين كل واحد ربع بروست مع خبز مع حبة بيبسي، تفضل 1 2 3 4 5 6 انتهينا لا بأس. لو قال أنا سأذبح شاة، قلنا اذبحها وزعها للفقراء ولا تأكل منها شيئا، لا تأكل منها شيئا، الخيار هنا خيار تشهي لا خيار مصلحة، لا خيار مصلحة. كذلك أيضا أنت مخير في القتل، الخطأ، تريد الدية ولا العفو، ولا العفو، انظر ما هو الأفضل، دية أو عفو. والعلماء يقولون في قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح كان أجره على الله، قالوا من عفا وكان عفوه إصلاحا. بعض الناس سفيه شرير، يعني مثلا شخص سواق باص في فرزة ولا سواق بيجو، الباقي بيجو الظاهر ما عاد باقي إلا صنع الحديدة ولا صنع إب. المهم هؤلاء يعني السواقين الموت، المهم سواق نذكر من الموجودين مقوت، هذا موجود يقول لك الموت والخسارة شعار المقاوتة، الموت ولا الخسارة، أعوذ بالله، دمار في دمار. مقوت صاحب هيلوكس يمسح النقاط ويمسح المطبات والطرق، والمهم الموت ولا الخسارة. هذا المتهور الذي يسير فعل حادث، صدم اثنين، بعدها جاءت مسكن، عفو عني أنا طالب الله، أنا مسكين، أنا عندي أسرة. لو عفي عنه مرة ثانية يعود على ما هو عليه، لا، دفع الدية والسجن الحق العام، خليه يتأدب يعرف مرة ثانية. كذلك سائق متهور، الكفرات صلع 160 ولا واحد متعلم و150 في الخط، هذا على طول لو فعل حادث. إن مات منتحر، صلوا على صاحبكم، صح ولا لا؟ وإذا كان فعل حادث مع واحد ولا صدم له إنسان، قلنا لا بد تدفع دية، ما في سامحوني أنا علي ديون علي حقوق، ما فيش، دفع من أي مرة ثانية تمشي وانت جامع عقلك. هذا إذا سلم رأسه. كذلك إنسان سفيه وقال استروني، وهو متعود يعمل جرائم فسوق وفجور، هذا ما يستر. لكن إنسان صالح زل هفى يستر عليه، إذا وقف على زلة فعلها يستر عليه وينصح ويوعظ. لكن إنسان معروف بالشر والفساد هذا لا، لا يعفى عنه. الله تعالى يقول فمن عفى وأصلح، أي من كان عفوه إصلاحا، إذا كان العفو إصلاح. أما هذا العفو تزيد تعينه على الفساد وعلى الشر وعلى الاستمرار فيما هو فيه من البلاء والباطل. فعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر المهم، وهو أن التخيير ينقسم إلى قسمين: تخيير مصلحة، وهذا في من كان يتولى العمل نيابة عن غيره. الوكيل واحد وكلك، يا أخي أنا عندي فلوس تاجر لي فيها، ما تفعل إلا الأصلح، وكلك في أن تشتري له حتى كيلو عنب، ما تذهب تنظر له أي حاجة، تنظر له الأفضل والأحسن، وكلك في أن تقوم له بعمل تقوم به على خير الوجوه، أنت اشتري لك حتى كيلو فاسد، تفاح ولا برتقال ولا موز لنفسك، لكن لغيرك لابد أن تفعل الأصلح. وكيل ناظر على وقف، ناظر على أموال يتامى، وصي على يتامى، ولي أمر، خازن لبيت المال، قائم بأعمال، ما يفعل إلا الأصلح. موظف قيل له نحتاج 5 موظفين 6 موظفين، ما يوظف إلا الأصلح، ما يوظف إلا الأصلح، مش هذا لأنه قريبي وهذا لأنه من بلادي وهذا لأنه من جماعتي وهذا لأنه من كذا وكذا، لا، هذا يجعله وزير وهذا يجعله محافظ وهذا يجعله مدير أمن وهذا يجعله، ليش؟ لأنه من البلاد، لا، ما يصلح. أنت توليهم على رقاب المسلمين يأكلون ويفسدون العمل، تسأل يوم القيامة عن ذلك. أنت الآن على ولاية وتحتاج إلى عمال موظفين، ما تولي إلا الأصلح في أي باب. إذا كان الأمر لنفسك، معك شركة، معك مؤسسة تريد أن توظف، وظف لك حتى حمير، فالعمل لك والخسارة عليك، مع أن هذا سفة. يقول كفارة اليمين في الإطعام، كفارة اليمين في الإطعام كيف تكون؟ هل يطعمهم حتى يشبعوا؟ المهم الطعام المعروف، بعض الفقهاء يعني من الشافعية ومن جرى مجراهم يقولون تعطيهم طعام مقدر محدد، وبعض العلماء يقولون تفعل طعاما وتدعوهم، وبعضهم يقول لا، الأكثر أكثر العلماء لابد تملكهم الطعام، ما تقوم أن تفعل لهم طعام مثل ما يقول بعض الحنفية أو الحنفية ومن جرى مجراهم، قالوا لا بأس أن تفعل طعاما وتدعوهم. جمهور العلماء يقول لك لا، ما فيش عزومة، تعزم لك 10 ولا أكثر وتطعمهم، مع أن هذا ممكن تطعمهم ربما يشبعوا أكثر، ربما شبعوا أكثر، لكن كثير من العلماء يرى أنك لابد أن تملكهم، لابد أن تعطيهم إلى أيديهم، قل له مثلا هذا ربع دجاج وهذا أو هذه حبة دجاج وهذا كيلو رز، كم أنتم في البيت؟ قال نحن في البيت 10، قال خلص هذه كفارة يمين، هذه دجاج وهذا رز، مع أنه مش مطلوب الإدام، لا دجاج ولا مشكل، مطلوب رز حب. طعام، لكن لو زاد إدام وحبة دجاج نور على نور. المهم أنه يكفيهم، يكفي هذا العدد. يقول: هل لك أن تأكل من النذر الذي أنذرته؟ كيف قلت؟ نذرت بك اصبر لله ثم تأكل منه، نذرت بهذا الكبش لله، ثم بعد ذلك أنت وأولادك وأصحابك معكم فقير واحد، كيف هذا؟ أن نذرته لله تركه لله، تركه لله، إلا إذا كنت نذرت أن تذبح تدعو من تدعو وتأكل معهم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إلى هنا.